هل يصح رمي الجمرات إذا وقع الحصى بجوار الجمرة بحوالي متر مثل أن يصطدم بعمود الخرسانة المجاور لعدم رؤيته أو لعدم التمييز أو لشدة الزحام؟ لا يصير لو يسقط بالحوض. لو يسقط خارج الحوض فلا يصير. لكن لو سقط بالحوض فدحرج لا ينا. خرج. سقط بالحوض كفى. حتى ولو خرج بعد ذلك. المهم يقع في الحوض. ولو تدحرج لا خرج من الحوض بعد ذلك لا ينا. أما سقطه في الحوض فلا يصير. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.